اللسان إذا لم يحفظه صاحبه يوقعه في المهالك، إما في الكفر وإما في المعصية أو في الكلام الذي لا فائدة فيه. لذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطول الصمت، وإن انشغل المسلم بذكر الله أو بقراءة القرآن أو بتعليم الناس دين الله هذا خير له، أما إن شغله بغير ذلك قد يقع في كلام فيه معصية أو لا خير فيه، وقد يقع في الكفر. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك.